بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الفصل الثاني في المجمل. قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة، إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال. اعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب. والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام. والاحتمال في التركيب إما في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل، وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام. فجميع أسباب الاحتمال ستة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، هذا الفصل الثاني، وقد عقده المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه، في المجمل. وقد سبق أن قسم المؤلف رحمه الله الألفاظ والمنطوق إلى نص ومجمل وظاهر ومؤول، وذكر أن النص هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأن الظاهر هو اللفظ الذي يدل على معنى راجح وتكون دلالته بطريق اللفظ نفسه. وأما إذا كانت دلالته على المعنى الراجح بسبب دليل منفصل فهو المؤول. وفي هذا الموضع بدأ يتحدث عن المجمل، وهو القسم الرابع. والمجمل هو اللفظ الذي يدل على معنيين فأكثر دون رجحان، كما سبق أن ذكره في التقسيم. فهو لفظ يدل على أكثر من معنى، ودلالته على هذه المعاني دلالة متساوية، بمعنى أنه ليس راجحا في بعضها. وبعضهم يقول هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، الذي لم تتضح دلالته. وبعضهم يقول هو اللفظ الذي لم يعرف المراد منه، كما قال في المراقي: وذو وضوح محكم، والمجمل هو الذي المراد منه يجهل. فكل هذه التعريفات تدور حول معنى واحد. فاللفظ المجمل هو لفظ لم تتضح دلالته ولم يعرف المراد منه بسبب تردده بين معان متعددة محتملة لها، ولكن على سبيل التساوي. ويمثلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالحق في هذه الآية الكريمة مجمل، فإنه يصدق على النصف وعلى الربع وعلى الثلث وعلى الخمس وعلى العشر وعلى كل المقادير. فكل هذه المقادير يصدق عليها أنها حق، واحتمال هذا اللفظ لكل من هذه التقديرات احتمال واحد متساو في القوة والرجحان. وهذا اللفظ المجمل كما هو واضح لا يصح أن يستدل به البعض على بعض معانيه، لأنه ليست دلالته على بعض المعاني أولى من دلالته على المعاني الأخرى، فهو يحتاج إلى نص آخر يوضح المراد منه ويبين المعنى المقصود من اللفظ. وذكر أن كلامه في المجمل ينحصر في ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو في أسباب الإجمال، وذكر أن الإجمال تابع للاحتمال، أن الإجمال تابع للاحتمال بمعنى أن الإجمال ينشأ بسبب الاحتمالات، وذكر أن هذه الاحتمالات المتعلقة بالألفاظ إما أن تتعلق بحالة الإفراد وإما أن تتعلق بحالة التركيب، ثم كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ففي حالة الإفراد إما أن يدخله الاحتمال من جهة اللفظ نفسه، وإما من جهة تصريفه، وإما من جهة لواحقه. فهذه الأقسام الثلاثة المتعلقة بجهة الإفراد. وأما جهة التركيب فيدخل الاحتمال إلى اللفظ إما من ناحية اشتراك التأليف، وإما من ناحية تفصيل المركب، وإما من ناحية تركيب المفصل. فإذا الاحتمالات التي تدخل على اللفظ ستة، فحصرها في هذه الاحتمالات الستة، ثم شرع يتحدث عن كل سبب من هذه الأسباب. نعم. السبب الأول الاشتراك في نفس اللفظ، ومثاله استدلال أصحابنا على أن الاعتداد بالأطهار بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر، ومنه قول الشاعر وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحمد رفعة، مورثة مالا وفي الحمد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، أي من أطهارهن بسبب الغزو. فتقول الحنفية لفظ القرء يحتمل الحيض بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك وهم أهل اللغة. هذا السبب الأول من الأسباب، من أسباب الاحتمال الداخل على اللفظ من جهة الإفراد، وهو الاحتمال الذي يدخل بسبب الاشتراك في اللفظ، الاشتراك في اللفظ نفسه، هذا أفصح من قوله في نفس اللفظ، أن النفس لفظ تأكيد، والأصل في التأكيد أن يأتي بعد المؤكد، فالأفصح أن يقال الاشتراك في اللفظ نفسه، بمعنى أن يكون اللفظ مشترك. واللفظ المشترك عند العلماء هو اللفظ الذي يستعمل في أكثر من معنى بوضع واحد، يعني وضع حقيقة في معنى كما وضع حقيقة في معنى آخر، وربما يكون قد وضع في أكثر من معنيين. فاللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي تعددت معانيه وكانت معانيه بالنسبة له حقيقية، لنخرج الحقيقة والمجاز، لأن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى وكانت دلالته للمعاني الأخرى دلالة مجازية فإنه لا يسمى مشترك. فالفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز أن المشترك هو حقيقة في جميع معانيه. فأحيانا يقع الاحتمال ويقع الخلاف بين العلماء في النص بسبب أن اللفظ مشترك بين معنيين فأكثر، وضرب لذلك مثلا بآية القروء، وهي قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء كما يقول علماء اللغة جمع قرء بفتح القاف على الأفصح، ويجوز الضم أيضا، وهي لغة حكاها بعض أهل العلم، ولكن الأفصح فيها فتح القاف. فالقروء جمع قرء، والقرء في لغة العرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر أيضا. فلما كان هذا اللفظ مشتركا بينهما، وقع الخلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. فالقرء يأتي بمعنى الحيض، وقد جاء في لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي لا ينزل عن درجة القبول: دع الصلاة أيام أقرائك. فالمراد بالأقراء هنا الحيض، لأنه هو الذي تترك عنده الصلاة وليس الأطهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأقراء بمعنى الحيض، بل ما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمعنى الحيض، ولكنه يأتي في لغة العرب بمعنى الطهر، ومنه قول الأعشى في الشطر الأخير: لما ضاع فيها من قروء نسائك. فالمراد بالقروء هنا الأطهار، لأنها هي التي يصدق عليها الضياع وفوات الحظ، فإن أيام الحيض ضائعة عليه شرعا أصلا، يعني ممنوع من الاستمتاع بأهله. فالضياع هنا إنما ينطبق على أيام الطهر وليس على أيام الحيض. فاللغة تدل على أن هذا اللفظ يأتي لهذا المعنى ولهذا المعنى. ثم يقول: الدليل على الاشتراك هو اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تفسير القروء في هذه الآية، فقال الخلفاء الراشدون الأربعة، وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وكبار الصحابة، قالوا القرء أو القرء هو الحيض، وفسروا القروء في الآية بالحيض. لكن ذهبت عائشة رضي الله عنها وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، ذهبوا إلى أن القروء بمعنى الطهر، فاختلفوا وهم أهل اللغة، وهذا دليل الاشتراك، لأن اللفظ لو كان حقيقة في أحد المعنيين ومجازا في الآخر لأنكر المخالف على مخالفه بأنه خالف الظاهر وخالف الحقيقة وطلبه بالدليل. لكن لما لم يقع هذا الاعتراض دل هذا على أن اللفظ صالح للطهر وصالح للحيض يعني. ولكن لا نستطيع الجمع بينهما في هذه الآية لتنافي المعنيين والاختلاف الحكمين. لو قلنا العدة بالأطهار فمجرد ما تنزل بها الحيضة الثالثة تخرج من العدة، ولكن إذا قلنا القروء هي الحيض فلا تخرج من العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة والطهر منها. فبين القولين فرق، وبالتالي لا يصح أن نفسر القروء بجميع المعاني حتى لو فرضنا إمكانها، بناء على حمل من يجوز من العلماء حمل المشترك على جميع معاني، لكنهم يتفقون على أن المعاني إذا كانت متضادة فلا يصح حمل المشترك على الجميع كما في هذه المسألة. فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض. فمنهم من رجح بما ذكره ابن الأنباري، وهو أن القرء مفردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر، كقول الشاعر: لما ضاع فيها من قروء نسائك. ولما جمع القرء في الآية على قروء دل على أن المراد به الطهر لا الحيض. والحنفية يقدحون في هذا ويقولون: لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، فإنهم أهل اللغة وأعرفوا بها، فلما اختلفوا دل ذلك على بقاء الاحتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر: يا رب ذي ضغن وضب فارض، له قروء كقروء الحائض. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن اللفظ إذا كان مشتركا فليس هناك سبيل إلا الترجيح، ليس هناك سبيل إلا الترجيح، بمعنى أن ننظر في القرائن وفي المرجحات ونرجح أحد المعنيين على الآخر، فلا سبيل إلا الترجيح لتعارض المعاني في هذه المسألة. فجاء فقهاء المالكية والشافعية فرجحوا تفسير القروء بالأطهار، واستدلوا على هذا الترجيح بمرجحات، منها مرجحات في الآية نفسها ومنها مرجحات خارجية. ففي الآية قالوا بأن الله تعالى قال 3 قروء، وأدخل التاء في العدد، والقاعدة في العدد أن المعدود إذا كان مذكرا فيؤنث العدد، والعكس بالعكس من 3 إلى 10، 3 بالتاء قل للعشرة في عد ما أحده مذكرا. فلما أنث هنا بذكر التاء دل على أن المعدود مذكر، والمعدود المذكر إنما هو الطهر، القرء بمعنى الطهر وليس بمعنى الحيض، لأن الحيض مؤنث في لغة العرب، فقالوا هذه قرينة على ترجيح الأطهار. قرينة ثانية أن اللفظ إذا تردد بين حمله على معنى أصلي أو معنى عارض فحمله على المعنى الأصلي يا أولى. قالوا والطهر هو الأصل في المرأة والحيض عارض. ثم قالوا قوله تعالى يرجح هذا المعنى أيضا، وهو فطلقوهن لعدتهن، وقالوا لعدتهن، اللام هنا بمعنى الظرفية يعني في عدتهن، والطلاق إنما يقع شرعا في الطهر وليس في الحيض، حتى قال الشيخ الأمين هذا أقوى مرجح فيه في هذه المسألة. بعضهم رجح بما ذكر ابن الأنباري من علماء اللغة رحمه الله بأنه قال القرء يحتمل الطهر والحيض، ولكن هذا الاحتمال والاشتراك هو في صيغة المفرد وليس في صيغة الجمع، وليس في صيغة الجمع. فالقرء إذا أريد به الطهر فيجمع على قروء، وإذا أريد به الحيض يجمع جمع قلة على أقراء. فابن الأنباري جعل هذا من المرجحات، قال والآية جاءت فيها بصيغة الكثرة 3 قروء، ما قال 3 أقراء أو 3 أقرؤ مع أنه القياس. فقال لما جاء صيغة الجمع بهذا المعنى دل هذا على أن المراد الأطهار. فرد عليه المخالفون وهم الحنفية والحنابلة الذين قالوا بأن الأقراء هي الحيض، ردوا على هذا المرجح الأخير بأن هذا غير مسلم، وأن الاشتراك موجود في صيغة الجمع كما هو موجود في صيغة المفرد. والدليل على هذا اختلاف الصحابة، الصحابة هم أهل اللغة، فسر بعضهم القروء وهو جمع كثرة فسروه بالأطهار، وبعضهم فسروه بالحيض. فلو كان كلام ابن الأنباري صحيحا لما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرق في اللغة من ابن الأنباري. وهذا الخلاف إنما وقع على صيغة الجمع في الآية الكريمة. فيرد هذا المرجح الأخير اختلاف الصحابة وفهمهم ولغتهم، كما يردها أيضا البيت الذي ذكره وهو للعجاج والد رؤبة الراجز المشهور، والبيت أنشده ثعلب وابن الأعراب أيضا، وقال فيه: يا رب ذي ضغن وضب فارض، يا رب ذي ضغن يعني صاحب ضغينة وحقد، وضب فارض يعني عداوة قديمة، لأن الفارض معناه القديم وكبير السن، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، له قروء كقروء الحائض. يقول هناك بعض الناس أصحاب الحقد أو البغض، يعني يهدأ البغض عندهم والحقد فترة من الزمن، لكن تمر عليه حالات تثور فيه هذه الضغينة ويثور فيه هذا الحقد مثل الحائض التي يثور بها حيضها ودمها. فالقروء هنا صيغة جمع، ومع هذا استخدمت في الحيض وليس في الطهر. فاستدل بهذا الحنفية والحنابلة على إبطال المرجح الذي ذكره ابن الأنباري، مع أن هذا من حيث الجملة هو مرجح، بمعنى أن اختلاف صيغة الجمع أحيانا يدل على المعنى المقصود. فالأمر مثلا يستخدم بمعنى الشأن والحال، ويستخدم بمعنى القول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، ويظهر الفرق بينهما في الجمع. فهذا يجمع على أمور وهذا يجمع على أوامر كما يقول جمهور أهل العلم. فهذا يصلح من المرجحات، لكنه في هذا الموطن ليس صحيح، فلا يصلح هذا المرجح الذي ذكره ابن الأنباري بدليل الآية واختلاف الصحابة فيها، وبدليل هذا البيت الصحيح الذي قاله من يحتج بلغته وهو العجاج الراجز. ثم قالوا: ونحن لنا مرجحات، رجحت أن المراد بالقروء الحيض، وأقوى هذه المرجحات قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه الآية دلت على أن الأصل في العدة هو الحيض، ولهذا قال: واللائي يئسن من المحيض، ثم جعل الاعتداد بالأشهر بدلا عن الحيض. فيقول الحنابلة والحنفية: فدل هذا على أن الأصل في العدة أنه يكون بالحيض وليس بالطهر. وأما هذه الآية فطلقوهن لعدتهن، فلا نسلم أن اللام هنا بمعنى الظرفية، وإنما هي بمعنى مستقبلات لعدتهن، فحملوا الآية على معنى آخر يختلف عن المعنى الذي ذهب إليه الفريق الآخر. وأما قرينة التاء فقالوا: في لغة العرب قد يكون التذكير والتأنيث باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى. يعني أحيانا يذكر اللفظ باعتبار أن المعنى يذكر العدد باعتبار أن المعنى مؤنث، ويؤنث العدد باعتبار أن المعنى مذكر. فهنا نظر إلى المعنى وصح بهذا، وصح بهذا من حيث اللغة. ثم هو الأصل، لأننا لو فسرنا القروء بالأطهار فقد أخرجنا لفظ الثلاثة عن حقيقتها، لأنها تصير اثنين وبعض الطهر، الطهر الذي طلقت فيه، فليس طهرا كاملا وإنما هو بعض الطهر، فقد أخرجنا الثلاثة عن حقيقتها، بخلاف ما لو جعلناها بمعنى الحيض فهي ثلاثة على بابها وحقيقتها. فتلاحظون أن الواجب في الألفاظ المشتركة هو النظر في المرجحات، والمرجحات متنوعة كما في هذه المسألة، ولكن المدار على غلبة المرجحات. فالمرجح هنا مثل البائع، يعني بائع الذهب يضع الذهب في كفة والذهب الآخر في كفة أخرى ويبدأ يوازن بينهما، وهكذا الفقيه المجتهد يضع بعض المرجحات في كفة والمرجحات الأخرى في كفة ويوازن بينها كما يوازن بائع الذهب، فالثقيل منهما يفتي به ويقول به. فمن أسباب إذن الاحتمال هو اشتراك اللفظ، كون اللفظ مشتركا. السبب الثاني التصريف، ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها، بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فنهى المرأة عن أن تضر بالولد فدل على أن الحق له عليها. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بكسر الراء فيصح الاستدلال، ويحتمل أن يكون لا تضار بفتح الراء فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال. والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين، لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين، وأما على الاحتمال الثاني فيتعلق الخطاب بغير معين، لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مبهما. هذا السبب الثاني من أسباب الاحتمال الداخل على الألفاظ من جهة الإفراد، وهو التصريف. والمقصود بالتصريف هو علم الصرف، وهو علم يبحث في بنية الكلمة وما يعرض لها من العوارض الذاتية كالإدغام والإعلال ما عدا الإعراب والبناء، لأننا لو نظرنا في الكلمات من حيث الإعراب والبناء فهذا علم النحو، وعلم الصرف هو كان جزءا من علم النحو إلى أن جاء أبو عثمان المازني رحمه الله فألف في علم الصرف، ألف كتابه في التصريف، فاستقل علم الصرف عن علم النحو، وإلا في الميدان واحد في الأصل، البحث في الأحوال العارضة والصفات العارضة للكلمات العربية، ولكن إن نظرنا إليها من جهة الإعراب والبناء فهذا هو علم النحو، وإن نظرنا إليها من ناحية العوارض الأخرى كالإعلال والإدغام والحذف فهذا هو علم الصرف. فأحيانا يرد الاحتمال في معنى اللفظ بسبب علم الصرف، أو بسبب اختلاف البناء بنية الكلمة وبنائها. وضرب لذلك مثلا بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها، فقرأ جمهور أهل العلم أهل القراءات بالفتح لا تضار والدة بولدها، وقرأ الحسن البصري رحمه الله لا تضار والدة بولدها، وقرأ بعضهم بالسكون بالجزم لا تضار والدة بولدها. فهذه الآية الكريمة يحتمل أن تكون من باب الفاعلية ويحتمل أن تكون من باب المفعولية. لا تضار بمعنى لا تضارر بكسر الراء، وفيها قراءة لا تضارر، ويحتمل لا تضار لا تضارر بالبناء على المجهول. فمن حيث الوزن يحتمل أن يكون من هذا ويحتمل أن يكون من هذا. فإذا كان من باب الكسر لا تضارر فيصح الاستدلال بالآية على أن الحضانة حق للمحضون وليس حقا للحاضن، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل الحضانة حق للحاضن أو للمحضون، هل هو حق للوالد أو للمولود. فعلى قراءة الكسر لا تضارر يستدل بهذه الآية الكريمة على أن الحضانة حق للمحضون للولد، كأن المعنى لا تضر والدة بولدها، فهو نهي للوالدة أن تضر ولده في أمر الحضانة، وهذا يشعر بأن الحضانة حق الولد، ولهذا لا يجوز لها أن تتصرف أي تصرف فيه إضرار بالولد، مثل أن تمتنع عن إرضاعه مثلا، أو تسيء تغذيته، أو تسيء تربيته، أو نحو ذلك. وأما على القراءة الثانية فلا تكون في الآية الدليل على أن الحضانة حق للولد، لأنه قال لا تضار والدة بولدها، فهو ينهى الأزواج والآباء أن يضروا بالأمهات بسبب الولد. وكذلك الآية بعدها نهي للوالدة أن تضر بزوجها والد الولد، فهو ينهى الطرفين عن المضار أو الإضرار بالآخر، ولهذا دعاهم إلى التشاور فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور. ولاحظوا كيف يعني أمر بالتشاور في هذه المسألة اليسيرة من مسائل الولد وهي مسألة الفطام. فإذا كان مثل هذا الأمر الصغير يأمر الله الوالدين بالتشاور فيه، فكيف بما هو أعظم من مسألة الرضاعة؟ ولهذا مبدأ التشاور بين الوالدين في تربية الأولاد هذا مبدأ قرآني أصل من الأصول، وهو من باب الدلالة بالأدنى على الأعلى. يعني إذا تأكد التشاور في الأمور الصغيرة كالفطام فغيرها مما هو أعلى منها أولى بأن يكون محلا للتشاور بين الوالدين. فالخلاصة هنا أن بعض المالكية استدل بهذه الآية على أن الحضانة حق للولد، فأجاب المعترض مع أنه ضعفه من زعم غير ذلك، مع أن هذا الذي عبر عنه بالزعم هو المشهور عند المالكي، المشهور عند المالكي أن الحضانة حق للحاضن وليس حقا للمحضون. فيعترض هؤلاء بأن هذه الآية لا تصلح دليلا على هذا المعنى إلا على قراءة الكسر، وأما على قراءة الفتح وهي الأكثر فإنها لا تدل على أن الحضانة حق للمحضون بل هو حق للحاضن. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا مسائل، منها مسألة الإسقاط، بمعنى أن المرأة هل تملك إسقاط حقها في الحضانة؟ والشرع في باب الحضانة قدم المرأة على الرجل، يعني في باب الولاية قدم الرجل على المرأة، ولكن في باب الحضانة قدم المرأة على الرجل لأنها أقدر على تربية الأطفال في السنين الأولى من العمر. وما قدم النساء لكونها امرأة، لكن قدم النساء مراعاة لمصلحة الولد، لأن الولد أحوج ما يكون إلى أمه في سنواته الأولى، وأحوج ما يكون إلى أبيه بعد التمييز، لأنه يحتاج إلى التعلم والتربية والتعليم، وهذا أقرب إليه وأقدر عليه الأب وليس الأم. فيقول المعترضون هذه الآية لا دلالة فيها إلا على قراءة الكسر، بينما القراءة الثانية هي قراءة الأكثر. فأقل ما يقال فيه بأن هذه الآية محتملة لهذا المعنى ومحتملة لهذا المعنى، فلا يصح أن يرجح أحد الاحتمالين على الآخر. فرجح المؤلف رحمه الله القول الأول الذي ذهب إليه بعض المالكي، رجحه بأن احتمال الفاعلية أقرب من احتمال المفعولية. لماذا؟ لأن احتمال الفاعلية يجعل المخاطب معينا، وأما احتمال المفعولية فإنه يجعل المخاطب مبهما لأنه مبني للمجهول، لما لم يسمى فاعله لا تضار والد. لكن هنا على القراءة الكسر المخاطب معين، قال هذا هو الأصل في الخطاب والتكليف، أنه يوجه إلى المعين وليس إلى المبهم. فرجح قول الأول بهذا المرجح الذي أشار إليه. والمسألة كما ذكرت بني عليها مسألة الإسقاط، إذا قلنا هو حق الحضانة حق للولد فلا يقبل الإسقاط، ويجب على المرأة أن تقوم بالحضانة، وإذا قلنا بأن الحضانة حق للمحضون اللي حق للحاضن فيجوز لها أن تسقطه، لأن كل من ملك حقا فله أن يسقط هذا الحق. وهكذا مسألة الأجرة، كونها تأخذ أجرة على الحضانة، إن قلنا هو حق للمحضون فلها أن تطلب الأجر، وإن قلنا هو حق للحاضن فليس لها أن تطلب الأجر لأنه حق عليها، حق للمحضون عليها فليس لها أن تأخذ الأجر على ما وجب عليها. السبب الثالث اللواحق من النقط والشكل، ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة فيها خرز وذهب بذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا، فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أي يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنافي معنييهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به. والجواب عند أصحابنا أن رواية الصاد غير المعجمة أصح عند المحدثين، وهي المحفوظة عندهم، ويعضدها ما روي من طريق آخر أنه قال لا حتى تميز، فوجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة، والأصل عدمها. هذا السبب الثالث من أسباب الاحتمالات الداخلة على اللفظ من جهة الإفراد، وهو اختلاف النقط والشكل، وهو المراد باللواحق، يعني ما يلحق الكلمة من النقط والحركة والشكل كالضمة والفتحة والكسر. فقد يكون اللفظ محتملا بسبب اختلاف النقط واختلاف الحركة. ومثل للنوع الأول وهو اختلاف النقط بحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أو قال له الصحابي ابتعت قلادة فيها خرز، خرز يعني الحجارة الكريمة أو الجواهر، فيها خرز وذهب بذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل أو تفصل. فهذا الحديث احتج به جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع ربوي بربوي في صفقة واحدة ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسه، كأن يبيع كما جاء في الحديث ذهبا يعني قلادة من ذهب فيها خرز بذهب بدنانير ذهبية، فلا يجوزها. أو يباع مثلا فضة أو سيف محلا بالفضة بفضة، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة مد عجوة، مد عجوة، لأنه مثلوا لها بأن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين أو بدرهم، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فجمهور العلماء قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن من شروط بيع الربويات إذا كانت من جنس واحد التماثل والتساوي، كما قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا بعضها على بعض يعني لا تزيدوا، فلا بد من التساوي. والتساوي هنا قالوا غير معلوم في هذه الصورة، فلا ندري هل هذا الذهب يساوي الذهب الذي صنعت منه القلادة أو لا يساوي. وكما قالوا الجهل بالتفاضل كالعلم بالتساوي، أو العلم بالتساوي كالجهل بالتفاضل. فقال جمهور العلماء لا يجوز البيع في هذه الصورة لعموم الأحاديث ولهذا الحديث بخصوص، هذا حديث خاص، وقال لا حتى تفصل أو تفصل، يعني لا يجوز حتى يفصل الخرز من الذهب فيعلم التساوي بين الذهب الذي هو ثمن والذهب الذي في القلادة. لكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجوز بيع قلادة الذهب مع الخرز بذهب أكثر منه بهذا الشرط، يعني هو ما أجاز مطلقا، وقال يجوز إذا كان الذهب الذي هو الثمن يعني الذهب المنفرد أكثر من الذهب الذي معه الخرس. لماذا؟ قال لأن يعني الذهب يقابل الذهب في مقداره، وما زاد عليه فهو في مقابل ماذا؟ في مقابل الخرس. فالتساوي يعني حصل بين الذهبين، والزائد في الذهب المدفوع هذا يقابل الخرز الذي في القلادة. لكن إذا كان أقل أو كان مثله فهو لا يجوزه، هو مثل الجمهور لا يجوزه إلا في هذه الصورة، إذا كان الذهب المدفوع ثمنا أكثر من الذهب المقترن بالخرز، خلافا لحماد بن أبي سليمان شيخ فإنه يجيز مطلقها بدون هذا القيد. بقي النظر في هذا الحديث، ماذا تقولون في حديث فضالة بن عبيد وهو نص في المسألة؟ فقال بعض الحنفية هذا الحديث يحتمل أن المراد حتى تفضل، يعني حتى تزيد، بمعنى أن يكون الثمن الذي دفع، الذهب الذي دفع أكثر من الذهب الذي اقترن بالخرس، فجعله موافقا لقول أبي حنيفة رحمه الله. والفرق بينهما نقطة، صاد وضاد المعجمة، صاد المهملة وضاد المعجمة، الفرق بينهما نقطة. فيقول هؤلاء يحتمل أن يكون أن تكون ضادا معجمة، وبالتالي الدليل تطرق إليه الاحتمال فكساه ثوب الإجمال وسقط به للسلم. جماعة الحنفية ذول عباقرة، ذول طلعوا لك بالمناقيش، وخاصة أن القصة واحدة يعني، وهذا يدل على أن اللفظ الذي صدر بالنبي صلى الله عليه وسلم واحد، إما هذا إما هذا، وما دام جهل هذا قالوا فتسقط الرواية. لكن أجاب المؤلف رحمه الله أن رواية الصاد غير المعجمة هي الأصح عند المحدثين، وهي الرواية المحفوظة، أما رواية الضاد المعجمة فليست ثابتة. ورجح هذا بالرواية الأخرى، لأن الحديث روي برواية أخرى وهي لا حتى تميز، وتميز إنما توافق تفصل الصاد المهملة وليست الضاد المعجمة. ثم رجح هذا أيضا بأن رواية الضاد المعجمة فيها زيادة نقطة، والأصل عدم الزيادة، يعني الأصل حتى النقطة ما نقبلها إلا بدليله. والواقع أن القول بأنها تفضل بالضاد المعجمة هذا ذكره بعض الفقهاء من باب القول والجدل وليس من باب النقل والرواية، يعني قال يحتمل أن يكون كذا، ولكن ما في رواية حقيقة بالضاد المعجم، وإنما قاله على سبيل الجدل والقول وليس على سبيل النقل والرواية. ولهذا كما يقول ابن الجوزي رحمه الله بأن هذا لا أصل له، القول بأنها ضاد معجمة هذا لا أصل له، يعني ما نقلت رواية في ذلك، وإنما قالوه على سبيل الجدل، ولا يصح هذا لأن فيه يعني اتهاما للرواة بالتصحيف، وفيه إساءة ظن بهؤلاء الرواة مع ما عرف عنهم من التحري في الرواية. فالضاد المعجمة ليست رواية، وإنما هذا قول قيل هكذا من باب التفقه والجدل وليس من باب النقل والرواية. نعم. ومثاله أيضا في التغيير بالحركة احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك أي يخرج من سنبله. فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك أي يفرك حتى يفرك أي يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية واللفظ واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب ألا يحتج به. والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان على التعدد في الأخبار وحينئذ نقول بالموجب فيهما معا. هذا مثال ضربه المؤلف رحمه الله على سبب التغيير بالحركة وأن الاحتمال يدخل في اللفظ بسبب اختلاف الحركة، ومثل لهذا بالحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يفرك يعني حتى يخرج من سنبله. هذا الحديث احتج به الإمام الشافعي رحمه الله في القول الجديد على أنه لا يجوز بيع الحب في سنبله حتى يخرج من سنبله ويرى، لأنه اعتبر هذا نوعا من الغرر والجهالة، والأصل في الغرارة في الجهالة والغرر هو التحريم وإبطال العقد. لكن جمهور الفقهاء قالوا بأنه جائز بشرط إذا اشتد يعني إذا بلغ حد الأكل، إذا بلغ حد الصلاحية للأكل والطعم. واستدلوا على هذا بالحديث أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. وقوله حتى يشتد مفهومه أنه إذا اشتد يعني إذا بدا صلاحه وأمن من العاهة فإنه يجوز أن يباع، يعني مفهوم الغاية يدل على الجواز، وهذا مذهب الجمهور. جمهور الفقهاء أخذوا بهذا، اعترضوا على استدلال الشافعية بالحديث السابق بأن هذا الحديث نقل بضبط آخر حتى يفرك وليس حتى يفرك. ويفرك بالكسر معناه معنى حتى يشتد يعني حتى يصلح للأكل حتى يبدو صلاحه، فتكون هذه الرواية موافقة للروايات الأخرى. وما دام يعني أقل ما يقال أن هذا اللفظ محتمل، محتمل للضبط الأول ومحتمل للثاني، وبالتالي لا يصح الاستدلال به لأنه صار محتملا، فنترك هذه الرواية ونذهب إلى الرواية التي لا احتمال فيها حتى يشتد يعني حتى يبدو صلاحه. فالجمهور رجحوا هذا وأجازوا بيع الحب في سنبله ولكن بشرط أن يصل إلى درجة الصلاحية للأكل. أجاب الشافعي عن هذا الاعتراض بأن الروايتين نحملهما على التعدد، يعني نأخذ بالرواية الأولى حتى يفرك وحتى يفرك، فنقول بموجبهما وهو أنه لا يجوز بيع الحب حتى يشتد ويخرج من سنبله، حتى يشتد ويخرج من سنبله. فقالوا نحمله على التعدد ونقول بموجب الحديث، ولكن الخلاف يظهر فيما لو وجد الاشتداد ولم يوجد الإخراج من السنبل، فعلى قول الشافعية لا يجوز، وعلى قول الجمهور يجوز، وهو الأقرب إن شاء الله. نعم. السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة الأمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره. السبب الرابع من أسباب الاحتمالات الداخلة على الألفاظ من جهة التركيب وليس من جهة الإفراد، وهو اشتراك التأليف، بمعنى أن تكون الجملة المركبة مشترك، ليس اللفظ الواحد لكن الجملة المركبة مشتركة، بمعنى أنها تصدق على المعنى الأول كما تصدق على المعنى الثاني. ومثل لهذا بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فهذه جملة مركبة، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح يصلح أو يصدق على الزوج كما يصدق على الولي أيضا، بناء على مذهب الجمهور أن عقد النكاح لا يصح إلا بولي، فالولي يملك عقدة النكاح، كذلك الزوج يملك عقدة النكاح أيضا ابتداء وانتهاء، ابتداء في عقد النكاح وانتهاء بالطلاق. فنشأ هنا الخلاف بين العلماء، وبناء على ذلك اختلفوا هل يملك الأب أو الولي أن يعفو عن نصف الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول، سماه البناء، البناء هو الدخول. فالله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة نص على أن الواجب نصف ما فرض، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو، يعني فالواجب النصف إلا أن يعفون، يعود إلى النساء المطلقات، يعني إلا أن تعفو عن النصف الذي تستحقه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فقال بعضهم هو الزوج، وقال بعضهم هو الولي، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله، وهو أن المراد هنا هو الولي. ما هو الترجيح؟ قال السياق يرجحان، يعني سياق الآية يرجح أن المقصود به الولي. لماذا؟ لأنه يخاطب من؟ الأزواج. شوال الآية وإذا طلقتم النساء أو وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. الآن الخطاب كله لمن؟ الأزواج، لأنه هو الطلاق بيده. فنصف ما فرض إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فسياق الآية يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هذا شيء آخر غير المخاطب، لأنه جاء بصيغة الغائب وليس بصيغة المخاطب، وإن كان الفريق الآخر يؤولونه بأن هذا من باب الالتفات الانتقال من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب، لكن هذا يعني تأويل يحتاج إلى دليل. فظاهر الآية الكريمة أن الخطاب موجه للأزواج، ثم ذكر أن المرأة تملك إسقاط النصف والولي يملك إسقاط النصف. المرأة تملك إذا كانت مالكة لأمر نفسها مثل الثيب، ويعفو الولي إذا كانت المرأة لا تملك أمر نفسها مثل الصغيرة، إذا زوجت الصغيرة غير البالغة فأمرها بيد وليها، فيملك هو أن يسقط هذا النصف. لكن الفريق الآخر يقول لا، المقصود بهذا هو الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لأنه هو الذي يملك هذه العقدة. أما الولي لا يملك هذه العقدة بعد الزواج، بعد إجراء العقد لا يملك شيئا، وعفوه هو عفو بحق الغير وليس بحق النفس، وأن تعفو أقرب للتقوى، والعفو أقرب إلى أن يعفو الإنسان عن حقه وليس عن حق غيره. الولي هو يعني يعفو عن حق غيره وليس عن حق نفسه. فالآية كما ترون محتملة، بل قال ابن العربي هذه الآية معضلة، اعتبرها من المعضلات يعني، ولكنه يعني قال كلاما محررا ورجح أن المقصود به الولي، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الولي. فدخل الاحتمال هنا بسبب ماذا؟ بسبب اشتراك التأليف. السبب الخامس تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة، إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، وكما نقول في المز إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب، بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ به. السبب الخامس هو تركيب المفصل، والمقصود بتركيب المفصل أن يأتي المستدل إلى دليل مفصل ومجزأ فيركبه ويجعل من مجموع الأفراد حكما واحدا، هذا يسميه المؤلف بتركيب المفصل، يعني هو في الواقع دليل مفصل، بمعنى أنه يتضمن حكمين مستقلين ومعنيين مختلفين، فيأتي المستدل يركب منهما معنى واحد. وقد يكون الخلاف بسبب هذا، بسبب تركيب المفصل أو تفصيل المركب. ومثل لهذا حوك الله بحديث عبد الله بن مسعود المعروف في الوضوء بالنبي، ثم خرج معه في ليلة الجن، ثم لما رجع قال: هل عندك ماء؟ فقال عندي نبيذ. فقال تمرة طيبة أو ثمرة طيبة وماء طهور. فجاء الإمام أبو حنيفة رحمه الله خلافا لأصحابه والجمهور فقال بجواز الوضوء بنبيذ التمر في السفر إذا لم يجد الإنسان ماء. اقتصر على محل القصة، كان النبيذ نبيذ تمر وكان خارج مكة ولم يجد الماء، فقال بهذا الحديث في هذه الصورة المحددة بهذه الشروط الثلاث، وخالفه أصحابه فيها، يعني حتى الطحاوي رحمه الله أكثر الناس انتصارا لمذهب الحنفية وصاحب حجة، فقال يعني ذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة وقال بعدم جواز الوضوء بالنبيذ مطلقا، وهذا مذهب جمهور العلماء، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، والنبيذ لا يسمى ماء على سبيل الإطلاق وإنما هو نبيذ. فاستدل أبو حنيفة رحمه الله بهذا الحديث، قال ثمرة طيبة وماء طهور، قالوا حكم على هذا الماء بأنه طهور. فجاء بعض المعترضين، ما هو قول الجمهور، كثير لم يرتضوا هذا الاعتراف، فقالوا بأن هذا اللفظ هو من باب تركيب المفصل، يعني أن هذا الحديث هو حكم عليه قبل التركيب والمزج، يعني قبل مزج التمر في الماء، بمعنى أنه مكون من ثمرة طيبة ومكون من ماء طهور، يعني قبل أن يصير نبيذ، فهو مفصل لكنكم ركبتم. فأجاب الحنفي عن هذا الاعتراض جوابا واضحا، وهو أن آخر الحديث يوضح أن هذا الاعتراض غير صحيح، لأنه قال فتوضأ به، يعني لو كان هو حكم عليه باعتبار ما قبل المزج فما توضأ به صلى الله عليه وسلم، لكن قال فتوضأ به، فآخر الحديث يدل على أن الحكم عليه هو حكم مفصل، وأن هذه ثمرة طيبة وأن هذا الماء طهور. لكن الجواب الذي ارتضاه الجمهور أولا هو تضعيف هذا الحديث، وهذا الحديث كما يقول ابن حجر يعني هو ضعيف باتفاق علماء السلف، اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث لعلل كثيرة جدا، ولو سلمنا صحته فهو إما مؤول أو منسوخ، أو منسوخ لأنه كان في مكة وآية الوضوء بالماء نزلت بالمدينة، وإما مؤول بمعنى أن هذا التمر الذي ألقي فيه كان يابسا بحيث لم يخرج الماء من طبعه ورقته وأوصافه الأصلي، وهذا لا حرج في الوضوء به، وهذا وجه مقبول يعني في حمل هذا الحديث. ناخذ السادس ولا تعبت؟ أما عبادة فقد تعب. كمل، باقي هو ها؟ باقي الأخير. طيب، ناخذ السادس. السبب السادس تفصيل المركب، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا في هذه المسألة، يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوئين، مسح بناصيته في وضوء ومسح على العمامة في وضوء. ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. والجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. هذا السبب السادس والأخير، وهو ما سماه المؤلف تفصيل المركب، بمعنى أن المستدل يأتي إلى الدليل المركب فيفصله ويفرقه ويجزئه، بينما هو في الأصل معنى واحد. ومثلا لهذا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فجاء جمهور العلماء وقالوا بأن المسح على العمامة وحدها لا يجوز، والمسح على الناصية على الخلاف في مقدار المسح الواجب، لكن اتفق الجمهور على أن المسح على العمامة وحدها لا يجوز، واستدلوا على هذا بهذا الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة مسح على ناصيته وعلى العمامة، بمعنى أنه أتم المسح على العمامة، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتصر على أحدهما، ما اقتصر على الناصية ولا اقتصر على العمامة، ولو كان المسح على العمامة وحدها جائزا اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتاج إلى أن يمسح الناصية. فلما مسح الناصية قالوا هذا دليل على أن المسح على العمامة وحدها لا يجوز، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أما لو مسح على الناصية والعمامة فيجوز عنده، لأن الواجب قد تحقق وهو مسح الرأس، هم يقولون الأصل الواجب بالقرآن هو مسح الرأس، فامسحوا برؤوسكم، وهذا يقتضي ظاهره المباشرة، فالمسح على الحائل في الأصل هذا لا يجوز. وقالوا ولو جاز المسح على العمامة وحدها لتواترت الأخبار والروايات كما تواترت في المسح على الخفين، لكن هنا لم تتواتر هذه الأحاديث، فقصروها على هذه الصورة. فجاء الحنابلة وهو المشهور عندهم أن المسح على العمامة وحدها جائز عنده، وهكذا الظاهرية ومن يخالفنا في هذه المسألة منهم الظاهرية أيضا، وهم يقولون بجواز المسح على العمامة وحدها. طيب ماذا تجيبون عن هذا الحديث مسح بناصيته وعلى العمامة؟ فأجاب الحنابلة ومن معهم بأن هذا الحديث لا دليل فيه على هذا، لأنه يحتمل أن يكون المقصود مسح على ناصيته يعني في وضوء، ومسح على العمامة أي في وضوء آخر، وهو كان مركبا وفصلوا له جزوا وقطعوا باعوا بالتقسيم، ومسح على رأسه يعني في وضوء، ثم في وضوء آخر مسح على العمامة، يحتمل هذا قال. ومدام أنه يحتمل فلا يصح أن تستدلوا به على المنع من مسح العمامة وحدها. والمشهور عند الحنابلة أن المسح على العمامة وحدها جائز، وهم مفردات الحنابلة تفردوا بهذا عن المذاهب الأربعة، امسح على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة، هذه مفردات الحنابلة، فيجوز عندهم هذا المسح لأدلة استدلوا بحديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والعمام. وأكثر الأحاديث الواردة في المسح على العمامة لم يذكر فيها الناصية، ما ذكرت فيها الناصية، وإنما جاءت الناصية في حديث المغيرة بن شعبة. الفريق الآخر أجابوا عن هذا بأن المغيرة بن شعبة راوي وهو راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، وما ذكر بهذا اللفظ، لكن سياق الحديث يعني هو يقول تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلفت معه وأتيته بمطهرة فتوضأ إلى أن قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة ثم ركب فركبت معه. وهو يتحدث عن وضوء واحد، هو لا يتحدث كلاما عاما، هو يصف فعلا مشخصا وقع أمامه. الحديث هذا لا يحتمل هذه التجزئة وهذا التفصيل الذي أشار إليه بعض الحنابلة، وأن هذا يحتمل أنه في وضوء وهذا في وضوء. والصواب كما قال ابن حبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على رأسه، وثبت عنه أنه مسح على الناصية مع العمامة، وثبت عنه أنه مسح على العمامة وحدها. وهذا أكثر الأحاديث، يعني أكثر الأحاديث لم تذكر فيها الناصية، وبعضها أحاديث في البخاري وفي مسلم. حديث المغيرة جاء بدون الناصية في بعض الروايات، وحديث عمرو بن أمية الضمري وحديث سلمان الفارسي، كثير من الصحابة رووا المسح على العمام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تقييده بالناصية، فكل سنة كما يقول ابن حبان رحمه الله، وكما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فهذه هي الأسباب التي بسببها يقع الاحتمال في الألفاظ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.